شاء الله الأسئلة كثيرة جدا، يعني على قدر الإمكان نأخذ بإيجاز بعضها. أول هذه الأسئلة يقول: من قال لامرأتي أنت علي حرام، هذا يسمى ظهار، وكفارة ذكر الله تعالى في سورة المجادلة: عتق رقبة ولا توجد الآن صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. يقول الأخ: ما رأي فضيلتكم ونصيحتكم للشباب الذين يتكلمون ويطعنون في العلماء ثم سمى منهم الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله، وهل عليه ما يؤخذ؟ حقيقة هذا السؤال أنا ما أريد أخفي الأسئلة، ولكن أولا أنا أعرف الناس بهذا الشخص، هو تلميذي، أنا درسته وأشرفت عليه 3 سنوات من خيرة الطلاب الذين مروا بي صلاحا وزهدا في هذه الدنيا وإقبالا على العلم وعزوفا على المشغلات، وما رأيت في الرجل سوءا أبد، رجل حي يستحي يحترم مشايخه، يعني ما أعرف عيبا. أما هذه الأمور التي تقال عنه أنا لا أعرف عنه إلا خيرا. وأما أيها الإخوة، التجرع على الكلام في المؤمنين لا يجوز عموما، الله حذر من ذلك، ورسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، لا يدخل الجنة قتال. ولا ينبغي لطلاب العلم أن يشتغلوا بالقدح في العلماء، والعلماء قالوا: لحوم العلماء مسمومة، لا يجوز أن تذم أي مؤمن. لكن أن يتوصل إلى العلماء، ماذا الآن لما يتكلم عن ماذا؟ هذا رجل عازف عن الدنيا، مقبل الله، منقطع على العلم، يعني ماذا ترون فيه؟ أنا أحكي ما أعرفه، والله لو أعرف فيه عيبا لقلته، والله لا أعرف عنه إلا كل خير في استقامته، في صلاحه، في أدمه، هذا الذي أنا أعرف عن هذا الرجل. وثقوا، لو لم يكن الرجل بإذن الله إن شاء الله صالحا لما رزق هذا العلم أبدا، كما قال: ماذا الإمام الشافعي ونور الله لا يؤتى لعاصي. وخير لطلاب العلم الذين يجلسون في أماكن أو ربما يجدون من يتحمس ويقدح في الآخرين فيتأثرون، لا، يعني لا ينبغي حقيقة أن نقضي أوقاتنا في فلان وفلان، وبخاصة ماذا؟ طلاب العلم. هل يمكن زواج الإنس بالجن والعكس؟ هذه ذكرها الفقهاء، لكن حكمه هذا ما أعرفه أنا. أما أنه ذا فهم ذكر الفقهاء يذكرون هذه الأشياء، ويذكرون أن الجن اختطفوا منه في زمن عمر، وأنه ذهب وجاء، قصته طويلة، يصعب يعني حقيقة في هذا المقام بيانها. يقول الأخ: ما حكم تحية المسجد عند شروق الشمس؟ يعني الأخ يسأل هنا عن الصلاة أوقات النهي عموما، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعند ارتفاع عند طلوع حتى ترتفع قيد الرمح، وقت الزوال حتى تميل، وكذلك أيضا بعد العصر حتى تغرب الشمس وإلى ما قبل غروبها، وعند الغروب حتى تضيف ماذا؟ للغروب، وعند ارتفاعها حتى تضيف للغروب. هذه أوقات 5 جاء النهي عنها في أحاديث كثيرة، وتكلمت عنها أعتقد في درس ليلة البارحة أظن فيها أو في القواعد ما أدري، المهم أنني تكلمت عنها. هذه مسألة فيها خلاف كثير، الشافعية وأنا أخذ بمذهبهم أنني إذا دخلت المسجد أو أنت إذا دخلت وقت نهي، ما دام تحية مسجد لها سبب فلا مانع أن تصلي، لكن لا نلوم من لم يصلي ومن يصلي، من نراه يصلي له متمسك، ومن يجلس له متمسك، لأن هذه أوقات نهي عن الصلاة فيها، فإن فعلت فالحمد لله، وإن لم تفعل فلا لوم عليك. يقول: هل تشرع قراءة الماموم للفاتحة في الصلاة الجهرية بين سكتات الإمام إلى آخره؟ كلام طويل. هذه المسألة أيها الإخوة فيها خلاف بين العلماء، الحنفية لا يرون، الحنابلة يرون في سكتات الإمام، الشافعية يرون أن قراءة واجبة في كل صلاة وعلى كل مصل إماما كان أو ماموما أو منفردا. وحديث عبادة بن الصامت المتفق عليه صريح في ذلك: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحنفية قالوا لا صلاة كاملة، رد عليهم الجمهور بالرواية الأخرى الصحيحة في غير الصحيح لا تجزئ صلاة، وفي لفظ آخر لا تصح صلاة لا يقرأ فيها بالقرآن. أيضا حديث المسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذن الأولى خروجا من الخلاف، الخروج من الخلاف مستحب، أنك حاول أن تقرأ. أبو هريرة كان يقرأ بها في كل وقت رضي الله تعالى عنه. يقول الأخ: هل يجوز التمسح بستائر الكعبة؟ هل جائز استخدام السبحة؟ أولا أيها الإخوة، المسلم ينبغي دائما أن يكون وقافا عند النصوص. أنت تتمسح بالستائر لماذا؟ أنتم ترون الالتزام هذا موجود، ورد فيه عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يفعلون، واعتبره الفقهاء ذلك سنة. الشرب من ماء زمزم وغير ذلك نقف عند حدود المشروع، لكن البعض تجد أنه يتجاوز الحد في بعض الأمور ويعتقد في تلك الأشياء أنها تنفع وتضر. عمر رضي الله تعالى عنه قارن وازن بين حياته في الجاهلية وبين حياته في الإسلام، يقف عند الحجر الأسود الذي يشرع لنا أن نقبله، وأيضا أن نمسحه بأيدينا بيميننا نستلم لأنه يستلم باليمين، وإن عجزنا نشير إليه. يقف ويقول: والله إني لأعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن علينا أيها الإخوة أن نتبع. أما قضية السبحة فهذه من العلماء من ينكر ذلك ويقول هذه مبتدعة لا أصل لها، والرسول كان يسبح بميامنه، ما كان يسبح بالحجارة ولا بسبحة ولا غيرها. بعضهم يعلل يقول أنسى هذه أصابعك موجودة، لكن ليست منكرا، بعض الناس يحرمها، لا، هي أكثر ما يقال فيها بأن ذلك يكره لأنه لا أصل له. يقول الأخ: هل يجوز نتف الشارب؟ يتكلم فيها العلماء وأجاز ذلك، يعني ولكن السنة هو قصه لا نتفه، لكن لو نتفته فنعم، كما أن الذي جاء حلق العانة فلو نتفتها فإن لك ذلك، ولكن قيل فيها الحلق لأن النتف يؤذي الإنسان ويتعبه. وهكذا أيها الإخوة أيضا مراعاة الضرر، هنا ملاحظة، الضرر دائما يراعى في مثل هذه الأمور، والناس يتفاوتون، بعض الناس هذه الأشياء يجدها سهلة عنده. أيضا نتف الشيب هل يجوز؟ هذه جاء النص على أنه لا ينتف، وأشياء كثيرة يعني متعلقة بأحكامنا اليوم. يقول الأخ: هل وضع الكتاب تحت الإبط ليس يقصد الامتهان وإنما حتى أتمكن من التكبير لصلاة الجنائز، هل هذا جائز أم لا؟ لأن وجد من ينكر علي هذا الفعل وكذا وضع المصحف عند سجود التلاوة، فهل هذا؟ أولا هذا الذي ينكر عليك اسأله قل ما دليلك؟ يعني أولا أيها الإخوة أنت يعني تضع كتابك في الأرض أمامك يعني في جهة، لكن لو وضعته هنا ولا تأثير له على صلاتك فهذا لا يضر، لأنه يخشى فقط هو ذهاب الخشوع. وصلاة الجنازة أيها الإخوة هي مما أيضا يشترط لها الطهارة، وهي أيضا تسوى فيها الصفوف وتعمل فيها كما تعمل في صلاة الجماعة، يعني ما يكون هناك مطالب هنا، وسيأتي هذا في الأحاديث القادمة: افتحوا الصلاة التكبير، افتحوا الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا إن شاء الله سنتناول هذه الجزئيات فيها لأن هناك مناسبة. إذن أنت لو فعلت ذلك فلا شيء عليك، ولا ينبغي لأحد أن ينقذك، لأنك تضعه هنا هذا لا يضر. وأيضا لو وضعت المصحف على الأرض، المصحف الذي لا تجوز إهانته، بعض الناس يقول لا يجوز أن تضع رجليك إلى القبلة لماذا لا يجوز ذلك؟ القبلة نعم محترمة ولها مزايا لو تجد لغيرها، لكن هذا لا يضر. لكن الذي لا ينبغي إذا كنت في مكان أهل الوقار والفضل لا تمد رجليك بينهم، ولا تتكلم بكلام بذيء، ولا مثلا تأتي إلى مجلس فيها للفضل والخير والصلاح وتخلع، أو تأتي بسروال وفنيلة مع أنك ساتر لعوراتك. هناك أداب مروآت أخذناها بالفقه، يذكر الإخوة لما قرأنا عدالة الإنسان هناك أحد شطريها قضية المروءة، يقول: ما قولكم في من يقول إن تحذير الناس من شرك القبور يعتبر مخاطبة الناس فوق ما يطيقون؟ الله أكبر، يعني تخاطبهم فوق ما يطيقون لما تدعوهم إلى الخير إلى الجنة وهم متجهين إلى النار، كما قال مؤمن آل فرعون: ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار لما تدعو لك. هو المشكلة، هذا الذي يقول الأخ ويمثل قول من يقول: وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ويقولون أيضا: هؤلاء علماؤنا، نحن علماء أفضل منا وأعلم وساروا على هذا المنهج فينبغي أن نقتدي بهم. هل أنت مطالب بأن تتبع العلماء الذين زلت أقدامهم، أو أن تتبع ما أبرت باتباع تركت فيكم وإن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي؟ هذا الذي ينبغي أن نتمسك به. فهل في كتاب الله أو في سنة رسوله أننا نطوف حول القبور؟ رسول قال الله يقول لعن في الحديث المتفق عليه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا. إذن حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام: إن قل إن صلاتي ونسكي الذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، والنذر لا يكون إلا لله، والتوكل. فإذا رجعت إلى هؤلاء صرفت إليهم نوعا من أنواع العبادة، وهذا كلام غير صحيح. هذه من العلل الساقطة التي يتمسك بها أهل الضلال وأهل الانحراف.